بيتاجوني مسيكو جواز يتجوزوا فين؟ في السمول انتستن بتاعت البني ادم الجواز ازاي بتاعت هنا؟ والانتستن البراجوني مسيكو السلماني بتتجوز فين جواك؟ جوه اللنج فاسمها لنج فلو او لنج تريماتوز الثلاثة بالهارستيا شيست زون بيتجوزوا فين؟ في الدم بتاعنا صح؟ عشان كده اسمهم بلاد فلو وجواز الدهريتين انت ده اورجن انسايد مان او ديفينيتي بول which contains the other stage of the paradigm. ده الكلام حتى الان في مشكلة عشان خاطري السايكل كم مرحلة؟ حتى الحتة دي اساسي قوي بعدها هننطلق معاها سبع مراحل مين ومين ومين ومين؟ عضل بيضة وكم يرقة؟ خمس يرقات السايكل ماشية في كم هوست؟ واحد اسمه ديفينيتيف والثاني اسمه انترميديت الديفينيتيف جوه مين في القصة دي كلها؟ الأدر هو البيضة يعني بيتجوزها مش كده؟ طب الانترميديت جوه مين؟ الخمس يرقات سهل الكلام؟ مين أهم يرقة في الخمسة؟ رقم خمس عشان هي الانفكتيف ستيج طيب لو اعتبرنا الهابيتات هو السمول انفكتيف يبقى الراجل والمرأة اتجوزوا فين؟ السمول انتستن ويبيض في السمول انتستن يبقى الضد هينزل مع البراز بتاع العيان صح؟ يعني لو شفت انا البراز دوت في المعمل اندر مايكروسكوب هلقط البيضه صح؟ كل دوده زي ما قلت دلوقتي ليها بيضه غير الثانيه صح ولا لا؟ اذا عن طريق شكل البيضه عرفت نوع الدوده اللي في بطن الراجل صح؟ عشان كده البيض كله دايجنوستيك ستيج عشان كده اهم رسمه كلنا هنرسمها في الامتحان اللي جاي هم الاكس كلهم اهم حاجة اساسي هي الاج عشان مالهم الاج دايجنوستيك والاربع خمسة حاسمها على طول برضو عشان انفكتيف ستيج صح ولا لا؟ يبقى النهاردة هنركز قوي على رسم الاربع خمسة ومين كمان الاج كلها عشان انفكتيف ودايجنوستيك تمام؟ عظيم وهنا الستون بتاع الراجل اللي جوه البيضة اقدر اسميه دايجنوستيك سامبل دايجنوستيك سامبل العينة اللي فيها دايجنوستيك ستيج واضحة منطقة صح ولا لا؟ جميل. وانا خدت النهارده ديفينيتيف هوست جوه قدر طبيعي. انترميديت جوه خمس درجات صح؟ هابيتات العضو اللي جوانا اللي جواه تزاوج القدر صح ولا لا؟ انفكتيف ستيج الاربع خمسه. دايجنوستيك ستيج اي حاجه تقع في الاسطول وهي الاكس على طول. سهل الكلام؟ جميل خالص. طيب الاربع خمسه اسمها ايه قلت؟ انفكتيف ستيج. هتسيب الاثنين وتخش جوه الراجل الجديد عشان تعمله انفكشن وتبدا سايكل من جديد تو بيكام ادلت يعني هتخش له ازاي؟ ممكن مع اكل وشرب وملوث يبقى اسمه انجكشن ممكن مع الهواء الملوث هناخده بعدين ده انهاليشن ممكن مع حقنه ملوثه يبقى انجكشن ممكن تخش له دكتور مثلا مع عضو سموسه يبقى اسمه مسكيتو بايت ممكن تخش له من الام للبيبي اثناء الولاده يبقى اسمه كونجنتال او ترانس بلاسنتال ممكن تخرمه مباشره زي مين النهارده؟ زي الشيستودوم ده اسمه دايركت بنتريشن اي طريقه من دول اي طريقه من دول بتخش بيها الانفكتيف ستيج في جسم الديفينيتيف هوست اسمها مود اوف ايه؟ انفكشن ادي اخر مصطلح مهم النهارده الانترودكشن دي فيها مشكله؟ واضحه؟ واضحه جدا طيب لا لا خالص انا بس بشرح عشان نفهم بقى الهوا اللي انا قلته ده ما فيهوش اسئله خالص انا قلته اللي فات ده نبدا بقى نتكلم في شغل النهارده امتى باراسيتولوجي؟ ما اكيد ما انتش فاهم طيب تريماتود كام دوده قلت؟ نكتب بقى كده جنبها تسع دودات يعني النهارده هناخد تسع دودات. تريماتودز يا دكتور الاسم الاخر الاهم يلا كده فلوك يعني ايه فلوك؟ يعني فلات اند نوت سيجمنتد ورم دي ده مبططه ومش متقسمه. حد حضر سيكشن الاسبوع ده؟ في بقى ديدان مبططة بس متقسمة اللي هي مين؟ سيستود دي ان شاء الله هناخد بقى برضه حصة جبارة كده ليها بس بعد العيد. المهم ريماتود عبارة عن ديدان شبه ورق الشجر مبططة ومش متقسمة الأجزاء فاسمها ايه دي؟ فلوكس. يبقى فلوكس تعني فلات اند نوت سيجمنتد وورد التسع دودات اسمهم تسع فلوكس تمام؟ أول دوتين النهاردة اللي هم اسمهم فاشيولا هي عيلة واحدة، عيلة اسمها فاميلي فاشيوليدي. فاميلي مين؟ فاشيوليدي. ثلاثة هم، اثنين في مصر، واحدة في اليابان، واحدة في الفار ايست. بتاعة مصر اسمها أو بتوع مصر اسمهم فاشيولا ها؟ جايجانتيكا وفاشيولا هيباتيك. بتاعة اليابان هقولها بعدين، مش وقتها دلوقتي. اسمها فاشيولوبتس باسكار يبقى احنا عيلة واحدة اسمها فاميلي فاشيوليدي عندها يا دكتور ثلاث دودات، فاشيولا جايجانتيكا، فاشيولا هيباتيكا عندنا في مصر، فاشيولوس بلاكساي في الفار ايست. طيب مين ديفينيتيف هوست بتاع الاثنين دول؟ خلاص بقى مان صح ولا لا؟ مين انترميديت هوست؟ اثنين قوقع. هنا اسمه ليمنيا ها كايودي ال ال ال سايلنت ما تنطقهمش، ليمنيا كايودي اثنين، انما هنا اسمه ليمنيا برضو تران كاتيولا اثنين. يبقى احنا عندنا الديفينيتيف هوست مان انترميديت هوست اثنين، ليمنيا كايودي للجيجانتيكا، ليمنيا تران كاتيولا للهيباتيكا. طبعا دي كلها ترو فور، افرض عكستهم يبقى فور، لو جابهم صح يبقى ترو. فاهمين قصدي؟ بالذات اسماء الاثنين عشان عارف متخرف فيهم ومتلخبط فيهم، هيجيبهم لك هيهريكوا في الاسماء دي في ترو فولز. يقول لك مثلا ليمنيا كايودي ده الانتر ميديات هوست اوف فاشيولا هيباتيكا، تروح مخرف انت وكاتب ترو، هو ليمنيا خلاص؟ لا مش خلاص، ده حاجه وده حاجه صح؟ لو عكستهم تبقى فور، لو ظبط كده تبقى ايه؟ تبقى ترو. طيب قلنا ديفينيتيف هوست البني ادم يعني ماله البني ادم؟ هو اللي هو الادلت والبيبي صح؟ بتاع فاشيولتين دول. مفيش حيوان تاني في الدنيا ينفع يبقى ديفينيتيف زي المان كده للدولفين دول؟ تصدق طلع فيه البقر والجاموس والمعيز والخرفان اسمهم كاتل اند شيب. قال لك يعني الكاتل والشيب اقدر اسميهم انذر او اذر ديفينيتيف هوست؟ اه صح، اذر ديفينيتيف هوست. يبقى وات ار ذا ديفينيتيف هوست اوف فاشيولا جيجانتيكا هيباتيكا؟ مان وكاتل وشيب. ايه واحد تاني؟ الكلام ده كان لحد السنه اللي قبل اللي فاتت، نكتب كده ديفينيتيف هوست مان كاتل شيب. من سنتين يعني السنه اللي فاتت والسنه دي واحد دكتور قال لك وده كلامه صح، قال لك يعني احنا والبقر والجاموس في خانه واحده؟ ما ينفعش، انزلهم درجه تحتينا واسميهم ايه؟ ريزرفوار هوست. مش هو اللي مالف الكلام ده، هو في ريفرنسز كاتباهم ريزرفوار وريفرنسز كاتباهم مع ديفينيتيف. هو قال لك لا نعدل الكتاب نخليهم اسمهم ايه؟ ريزرفوار هوست. يبقى وات از مينت باي ريزرفوار هوست؟ يمثل انترميديات ولا ديفينيتيف؟ ديفينيتيف زي الراجل بالظبط صح ولا لا؟ يعني جوه ادلت ولا الارجان؟ ادلت وبيز صح ولا لا؟ يبقى ديفينيتيف هوست هو المان وكاتل وشيب صح؟ ديفينيتيف هوست مان ريزرفوار كاتل وشيب صح برضه، لكن مين الانترميديات؟ الاثنين ليمنيا كايودي ليمنيا ترانكاتل. يعني احنا والكاتل والشيب عندنا ادلت بتتجوز جوانا وبتزيد، بتتجوز فين جوانا؟ في البايل داك، الدوتين بينهابيتيت البايل داك، والبايل داك يعني لازقه في الليفر صح ولا ايه؟ ودلوقتي لما هشرح لك هتعرف ان هم هيفرتكوا الليفر تماما اللي هم تو ادلت دول، عشان كده بنسميهم ليفر فلو. مش معنى ان هم ليفر فلو تقول له هابيتات ليفر، لا، فين بالتحديد؟ في البايل داك، وبعد كده هياثروا على مين؟ على الليفر. يبقى انا عندي اول دوتين هم اسمهم ليفر فلوكس عشان بيعيشوا في البايل داك، انما اختهم اليابانيه بتعيش في اليومن اوف ذا سمول انتستين فبسميها ايه؟ انتستاينال فلو. يبقى العيله اللي اسمها فاميلي فاشيوليدي اه هم ثلاثه بس اثنين توائم ومتبريين تماما من اختهم اليابانيه دي. اولا قاعده في اليابان، ثانيا مالها؟ في السمول انتستين ليس في البايل داك، فهم اسمهم ليفر فلو هي اسمها انتستاينال فلو. طيب تعال نتفرج على المورفولوجي اللي انا هرسمه، ده المورفولوجي بتاع الادل اللي انت ممكن تختبر فيه ترو فولس بس، يبقى ما حدش يرسم ورايا ابدا اي ادل، تتفرج عليها وانا هشاور لك بالاحمر كده على الفروقات الرئيسيه بين الدوتين، هو ده ترو فولس مطلوب عندك في جدول زي الفل في الرسم. يعني انت يا دكتور تتفرج عليا بس وانا برسم الادل، لكن ترسم بالظبط معايا لما ابدا السايكل. تمام، نرسم بقى الايه الدوتين دول، ولا في اي امتحان نهائي هنطالب برسم القدر، هي واحده بس هناخدها بترسم في النيماتود ان شاء الله، حاجه اسمها دوده الدبوتيه، يعني مش البرانش بتاع النهارده ولا اللي جاي، ده البرانش اللي بعد اللي جاي كمان. فاهمين؟ دي دايجنوستيك فيميل بتخرج بره الانس تحط البيض بتاعها مش تفرده جوه، فبالتالي نقدر عن طريق السواب نصطادها، دايجنوستيك دي الوحيده اللي احنا بنسمها. الكلام ده ان شاء الله بقى بعدين بقى لو عشنا بقى جايز. ماشي؟ قالوا رجعونا تاني بقى نشتغل. طيب فاشيولا جيجانتيكا بتبقى يا دكتور بادئه بكونيكال بار وسمول شولدر وبعدين بارلل بوردر يلحموا في بعض تحت كده. انا مش ههتم قوي برسم القدر مكعبره اي كلام اهي انها ما تخصناش خالص. ايه ده كونيكال بار وايه دول كتفين صغيرين وكده بارلل بوردر. طيب لا مش عايز الاقي بس راح ورا. بتشبط كويس قوي في جدار البايل دكت عن طريق تو سكر ممصين، واحد اراوند بقها اسمه اورال سكر وثاني على الفنترال سيرفيس اسمه فنترال سكر. صح. طب تعال شوف الناحيه الثانيه في اليبادي برضو عندنا كونيكال بار اهي، بس المره دي الكتفين كبار قوي والتو بوردر باراليل تو ايتش اذر داخلين في بعض كده. سوري كونفرجنج داخلين في بعض كده. دي بارلل لكن دي كونفرجن بورد. طيب ظهر عندي كام فرق. الفرق الاولاني سمول شولدر ابارنت شولدر، الفرق الثاني بارلل بوردر كونفرجن بوردر. تعال شوف بقى الفرق ايه. هتعرفوا ايوه مالها السكر ايه رايك فيها كده. هنا الفنترال اكبر من الاورال انما هنا الفنترال قد الاورال بالظبط. دي اللي ممكن تيجي تقول بوست يقول لك ان كيس اوف فاشيولا جايجانتيك ادلت اورا السكر يتساوى عن الفنترا السكر. بص على طول صح ولا لا؟ فاهمين؟ يبقى عمره ما هيرسمني الكلام ده، لكن هيسالني في الحاجات البوينت اوف ديفرنشيشن. يقول لك فاشيولا هيباتيكا عندها كونفرجن بوردر، ترو ولا فولس؟ ترو صح ولا لا؟ كونفرجن اهو. يقول لك فاشيولا هيباتيكا عندها بروميننت شولدر. طبعا ترو. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى عمره ما هيرسمها لك ولا في الامتحان اللي جاي ولا بعدين، لكن هيلقرك في الايه؟ في النقط بتاع الديفرنشيشن. طيب شوف غيره بقى. عندي بعد كده طبعا الاحجام انتهى خالص، ماشي؟ دي حوالي 5 سم في 10 مللي، لكن دي حوالي 3 سم في 13 مللي، ولا كانك شفت الاحجام دي خالص. احجام الاكس بس اللي في المين. طيب دايجستيف سيستم، بص كده يا دكتور ايه ده؟ اوتوفيجاس يتقسم الى تو برانشز اسمهم تو انستاينر سيكا. نفس الكلام ادي اوتوفيجاس وادي اثنين انستاينر سيكا اهم. في كل التريماتود ما عدا الشيستودوم لازم في حاجه اسمها ماسكولار بارنت اهي محوطه الاوتوفيجاس ما عدا مين؟ الشيستودوم. اهو ده سؤال جاي يوم الخميس اللي جاي. ده سيكشن الصبح يوم الخميس واحدة مسؤول يقول لك الشيستودوم دي يا جماعة هاب ها ماسكولار فارنج. تقول له بص على طول صح ولا لا؟ طيب هل يا جماعة الانتستين سيمبل كده؟ ردوا عليا. لا خارج منها برانشات بالعرض. بصوا كده معايا ادي برانشات بره يا ابني. بص وانا برسم لو سمحت زي شجر صغير كده سكندري وتيرشيري برانش اهو. نفس الكلام على اللاترال سايد يعني اي كلام كده فروع فروع فروع. لكن بعدين بعدين الميديال سايد البرانشات على شكل حروف انجليز ايه دول وايه دول؟ اي اند واي شيب برانش. اهي دي نقطه مهمه خالص. بص يا سيدي اي واي شيب برانش اهو. طب ايه الاخبار هناك؟ برضه على اللاترال سايد سكندري وتيرشيري برانش عادي زي اختها اي فروع طالعه من بعضها. لكن على الميديال بروزات صغيره كده اهو اسمها ايه؟ نوب. اهدي فرق واضح جدا. نوب يا دكتور يعني بروز بلانت، لكن لو بروز مدبب يبقى اسمه فاين زي بتاع البيضه كده بتاع شيكتزون. لكن دي يا جماعه حته بروز بلانت مش مدبب. يلا خلصنا كده الفروقات الرئيسيه ما بينهم. واحد طبعا ده الحجم فرد قصه الحجم خالص. عايز اربع فروقات ثانيين. واحد الشولدر هنا مالها؟ ليس بروميننت هنا بروميننت. اثنين بارل البوردر كونفرجن بوردر. ثلاثه فنترال اكبر من الاورال فنترال قد الاورال. اربعه الميديال برانش دوغاتيكا تي واي تبقى جايجانتيكا نقط تبقى هيباتيكا. مش عايز حاجه ثانيه من الغضب غير الاربع دول. ماشي؟ ليه يعني؟ طب والست في الحاجات دي؟ ده سيم في الاثنين. مش هتيجي مره سؤال خالص عشان دي هي دي. دي الست دي اخبارها ايه؟ اي كلام كده. بص برانش المنظر ده، دول اتنين ستين يفتحوا بحاجه اسمها باس افرنس. باس افرنس ولا كانك سامعني، ها سد ودنك. فتحوا فتحه فوق الفنترال ساكر اسمها كومن جينيتال بور، وادي يا عم الاوفري عامل زي الورده كده، وادي اليوترس فتح فين برضو؟ في الكومن جينيتال بور. ده هو ده بالظبط انا. اذا الجينيتال سيستم الراجل والست مش نقطه اوف ديفرنشيشن، الراجل والست مع بعض في نفس الدوده. تبعدوا هيرماكوزايت، اول بريماتود او هيرماكوزايت ترو ولا فولس؟ شيستوزون فولس على طول، عشان الشيستوزون في سمر السكس. شوف اديني بقول لك اسئله الامتحان كلها، انا قلت واحد فيهم في مكانه اللي هو مين؟ مصدر فاسد. ده جاي امتى بتحكي؟ مش هقول تاني لاخر حته، بس هقول لك دي سؤال دي سؤال دي سؤال. خلاص؟ طيب عرفتوا الاربع فروقات ولا لا؟ اقولهم تاني؟ ما قولهمش؟ طب قولهم انت. أول حاجة هو ادي واحد، لكن هناك متساويين دي ليت برون اند شوزن ثلاثة. حلو ثلاثة وودر والفيرجن أربعة. برافو عليك. هناك هايل. نمسح الهبط ده بقى، نخش على الشغل. هنا بقى سيادتك صفحة بيضاء بالعرض وترسم زي ما هرسم بالظبط. السايكل بتاعت الاثنين واحدة خلاص. هي سايكل واحدة بس، باثولوجي واحد، دايجنوزز واحد، تريتمنت واحد، الاثنين توأم. هو الاختلاف في ايه؟ في الخمسة مورفولوجي، هم خمسة ولا أربعة؟ هم حقيقي خمسة عشان في سايز كمان فارق، لكن أربعة بس اللي يهمونا، صح؟ في فرق تاني. الاثنين يا دكتور. ليميا فيودي وليميا فانتاكيولا. لو عكستهم تبقى ايه؟ تبقى فورس على طول. طب تعال نخش على السايكل. دايما في السايكل بنبدا بالبيضه، اهم رسمه في حياتك هي البيضه. بصوا معايا بقى عشان خاطر انتوا بتعملوا فيها حركه وحشه قوي. انا برسم بحجم كبير عشان الناس اللي ورا تشوف. تيجي انت في الكشكول بتاع العملي وتلاقي الصفحه خلصت، فاكرين المسافات مسافرين؟ منى واتنين ما كملتش في الطابور. قد كده البيضه، بيضه ديناصور. وجواها مراسيل قد كده اهو، وتروح مشتوم في السكشن. ايه يا ابن الزفت انت راسمه دوت؟ الدكتور رسم وزع عليه. يا حبيبي انا مكبر لك الدنيا عشان خاطر اوضح لك الصوره. ترسم انت بيضه صغيره في الكشكول، ماشي؟ البيضه دي عندها جدار والجدار عنده غطا، حد عارف اسم الغطا؟ اظن اتهرينا فيه في عملي، صح؟ اوبر كيو لام. تبقى البيضه دي اوبر كيوليتد ولا سباينس؟ اوبر كيوليتد. امال ايه السباينس دول؟ بتوع الشيستوزوم. طيب جوه البيضه حاجة اسمها فيرتلايزد اوبن اللي هتكبر تبقى اللاربة رقم واحد كمان شوية، وحوالين البيضة حاجة اسمها يولك سيل اللي بتغذي البيضة أو بتغذي الاوبن بالتحديد. أهو طبعا الامتحان اللي جاي ممكن يبقى 15 مارك، يعني الاقي الرسمة بست درجات لوحدها. ليه ست درجات؟ على ايه؟ درجة على شكل البيضة اللي انت رسمها، وخمس درجات على ايه؟ اس اس اس سي سي. ايه هم دول بقى؟ دي الفاشوله طبعا، شيب سايز شيل كلر كونتنت. ادي الست درجات بتوع الرسمه. او لو امتحان بخمس درجات يبقى ايه كل واحده من دول مثلا بنص. يلك هكتبها حاجه يلك كده. الشيب يا جماعه يا اوفل يا راوندد. كل البيض بتاع تريماتودا اوفل تقريبا، ما عدا واحده بس اسمها سب راوند يعني اوفل سمعت صح؟ اهو اوفل. السايز 140 في 70 مايكرومتر. حد حضر سكشن النهارده؟ اه مع بتوع هنا صبحي صح؟ قالتلكم البيضه صغيره صح ولا ايه؟ تبقى تحت ال 50 50 ل 100 تبقى ميديم سايز، فوق ال 100 تبقى لارج. كلام صح، بس هي ما تقصدش تكتب في الخانه دي ميديم وسمول ولارج. فاهمين قصدي؟ قصدها ايه؟ انت تحفظ كده البيضه بتاعت شات كبيره، يبقى انا اطلع فوق ال 100 مرتاح. 140 150 130 فاهمين؟ اي حاجه فوق ال 130 شغاله. البيضه بتاعت النهارده اللي هي في التينيا دي سمول ايه 40 مايكرومتر. فاهمين يا جماعه؟ يبقى اوعى تكتب هنا ميديوم وسمول، لازم تكتب سايز. انت قصدها ايه؟ طيب 140 في 70 مايكرومتر. انا اخترت الرقم ده ضعف الرقم ده عشان نعرف نحفظ، وكمان شويه هتروح تقول لك 30 في 15 عشان تمشي مع بعضها. طيب شل، بص ايه ده السودة دي، انا راسمها واحده ولا اثنين؟ واحده تبقى سن، اثنين تبقى سك، يبقى دي سن. سن وعندها غطا اسمه ايه؟ يبقى سن ان اوبركيوليتد. الاوبركيولم هو السبيشال كاركتر اوف ذا ايج، يعني يقول لك وات ذا سبيشال كاركتر اوف فشوله ايج، هو مين على طول؟ انت الاوبركيولم. جميل. اللون كله اصفر ودماغك ما عدا بيض الشستوزوما، ماله؟ مالوش لون. يبقى جميع البيض بتاع التريماتوز اصفر اللون ما عدا البيض بتاع الشستوزوم، دي الثلاثه ترانسفرنس. والكونتنت اوفم، عارفين الميراثيديم ابو شعر ده؟ ده ميراثيديم. يبقى دي اماتيور ايج، عشان لو البيضه راسم فيها ميراثيديم جاهز يبقى اسمها ماتيور ايج. يبقى نكتب بين قوسين كده جنب اوفم اماتيور. طيب البيضه دي هتنزل في الاسطول بتاع الراجل العيان، تنزل في ميه الترعه. انتربريت اول بريماتود اكس ماست ماتيور ان ووتر، لازم تنزل في ميه، لازم الراجل يديفيكيت في الميه عشان السايكل تكمل. ميه الترعه العذبه خلاص بقى، ما تنطق. كل التريماتود لازم تكمل في الميه عشان الاثنين يا جماعه اكواتيك انيمال. هو الاثنين اللي لازم في السايكل ده اساسي في السايكل، هو الانترميديت مود اللي هيربي لك الخمس يرقات، صح ولا لا؟ وهذا المخلوق لا يعيش الا في الميه، صح ولا لا؟ يبقى اول تريماتود اكس ماست ماتيور ان ووتر بيكوز اول لايف سايكل اوف تريماتود نيد سنيل از انترميديت مود، صح؟ And snails are only aquatic animals. فهمتوا حاجة؟ أدي سؤال أهو. أقول تاني؟ All trematode eggs must mature in water. Interpret. Because life cycle of trematode needs snails as intermediate food. اكتب IH يعني. Intermediate host. Because all trematode cycles need snails as intermediate host. And snails are aquatic animals. ادي شفت كل كلمة، كل حرف هننطقه النهاردة هنطلع منه سؤال انتربريت. طيب البيضة هتاخد 2 ويكس. افرض قال لك 7 ويكس، يبقى خلص على طول. 2 ويكس، ايه اللي هيحصل في الاسبوعين دول؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بصوا لي. البتاعة الحمراء دي اسمها ايه؟ اوفم. هتاكل اليولك سيل؟ اه نكتبها عشان الراجل تنسالني عليها. يولك سيل. ماشي يا دكتور؟ هتاكل اليولك سيل وتكبر تبقى ميراثيديم. تخيل قد ايه؟ اسبوعين. يروح الميراثيديم فاتح الغطا اللي اسمه اوبركلم ونط في الميه، يبقى هرسم مين هنا دلوقتي؟ ميراثيديم. اهو الميراثيديم اهو. برضه نرسمه علشان في استاذ معين دخلت في احد السكاشن وقالت يا جماعه الميراثيديم مهم، ممكن تكون حطاه في احد المحاضرات. اهو. يجي فورم ان شيب وعنده شعر من بره، الشعر ده اسمه تيليا عشان يعوم بيها في الميه. الميراثيديم يا جماعه عنده جد، ما هو بياكل زينا. وعنده اربع غدد، بص وانا برسم وهسيبهولك. الغدد دي يا جماعه بتعمل ايه؟ بتخلص المخلوق دون من الويست برودكت. الأربعة دول اسمهم فليم سيل. عنده شوية خلايا تهمنا جدا بس هنأجلها شوية في الشرح. اسمها جيرم سيل. أهم حاجة في اللي جاية دي. جلاند على يمين وشمال الجد. هذه الغدد جواها بنتريتنج انزيم، صودا كاوية في دماغه. عشان يخرم بيها جسم مين؟ الاثنين انترميديات. ما هو الاثنين ده أنت زيك مقفول، جلده مقفول. يجي الميراثيديم عايز يخرج من الاثنين، هيخبط يفتح له الاثنين؟ لا ده هيخش عنوه، هيخش بالاكراه، هيخرم حته وينط من الخرم. يخرمها ازاي؟ بالبنتريتنج انزيمز اللي جوه البنتريتنج جلاند. ندي البيانات سيليا بنتريتنج جلاند بلس 4 فليم سيل، واللي تحت اسمها جيرم سيل اللي احنا هنأجلها شويه. مين العظيم ده؟ ميراتيديم لاربا كام ده؟ لاربا واحد من كام لاربا هنقولهم ان شاء الله؟ خمس يرقات. الميراتيديم في خلال 24 ساعة لو ما خرمش الاثنين بيموت. الميراتيديم في خلال 24 ساعة لو ما خرمش الاثنين بيتكل على الله ونخلص منه. يبقى السايكل بتبوظ لو الميراتيديم ده ما خرمش الاثنين. انتربريت سنيل كنترول از فيري امبورتنت. ما هي دي الاجابة صح ولا ايه؟ بيكوز انترميديت هوست سنيل او بيكوز ميراتيديم لو ما خرموش 24 ساعة بيموت. ترجمها انت براحتك بقى. يعني الانتربريت ممكن تسيبه براحتك عادي بس انجلش مفهوم. ليه السنيل كنترول مهم لقطع السايكل دي؟ عشان الميراتيديم ده لو ما دخلش جوه الاثنين في 24 ساعة بيموت. واحنا عايزين يموت مش كده؟ هيخش جوه الاثنين انترميديت هوست حظه حلو اهو. يتحول لاربا رقم اثنين عبارة عن كيس كده ملوش معالم جواه تجمعات من الجيرم سيلز بس. كبرت وكثرت قوي الجيرم سيلز ولسه مش عارف لازمتها ايه. الكيس نفسه الجديد دون اسمه سبوروتيس. ده لاربا رقم كام ده؟ 2. وده لاربا رقم كام ده؟ 1. واللي جوه دول اسمهم جيرم سيل. بعد شويه جوه الاثنين تتحول البروتيس لاربا 3. شكلها ايه دي؟ ليها جات بالمنظر ده وليها بادي، والبادي عنده ثلاثة بروجكشنز ورا كده. اسمه ايه النظام الجديد ده؟ ريديا. لاربا كام دي؟ ثلاثة. الريديا عندها خرم فوق كده اسمه بيرت فور، فتحة الولادة. وادي الجاس بتاعتها، وادي ماسكولار فارنس بدأ يتكون اهو. طب يا جماعة بصوا معايا لحظة واحدة، مش همسح حاجة غير لما تقولوا لي انت امسح. بصوا لي بقى. الاسبروسيست بقت ريديا. طب الجيرم سيل هتبقى ايه جوه الريديا؟ كل جيرم سيل يا دكتور تكبر كده ويطلع لها ديل اهو، تكبر ويطلع لها ديل. ده اسمه ايه اللي اتكون ده؟ لا بقى يعني اكيد ناس سمعت عن اسمها. اسمها سيركاريا بالظبط كده. يبقى الجيرم سيل دي يا دكتور اخرها هيبقى ايه؟ سيركاريا. ربع مليون واحدة من دول جوه بطن كل ريديا. طب نتوقع مين هيتقول ابن الثيرت فور؟ الكاريات. اهي دي بقى رسمه جباره مهمه جدا. اهي ادي البادي وادي التيل بتاعها. التيل ده يا جماعه هل انا رسمت حواليه ممبرين؟ يعني ممبرين التيل؟ لا. هل انا طلعت منه شوط؟ لا. هل انا سقيته من تحت بقى فوركت؟ لا. يعني سيمبل ولا كومبليكيتد تيل؟ سيمبل تيل. مهم قوي الكلمه دي. سيمبل تيل. السيركاريوم وسيمبل تيل دي يا دكتور اسمها ليبتو سيركاس سيركاريوم. اسمها ايه؟ ليبتو سيركاس سيركاريا. لربة كام دي؟ فور. طب البادي اللي فوق ده اسمه ايه؟ ده اسمه ميتا سيركاريا. البادي لوحده اسمه ميتا سيركاريا، انما البادي بالديل اسمهم ليبتو سيركاس سيركاريا. البادي فاضي؟ لا بقى خلاص بدا يكون ملامح الاضل. ادي الاورال سكر وادي الجاست صفجت والماسكولار فارنج والسيكا ده جميل قوي صح؟ ده شبه مين بالظبط اهو؟ القدر بس هتغير. والاقي غدد كده على يمين وشمال السكر برضه، فاكرها في الميراثيديا كان اسمها ايه؟ بنتريتنج جلاند. هنا بقى ما اسمهاش بنتريتنج جلاند. تستو هنا. تعال نشوف اسمها ايه وظيفتها ايه. طبعا ده الاورا السكر والغدد دي اسمها تستو جي نط جلاند. وادي الجب وادي الفنترال سكر. البادي لوحده اسمه ايه؟ ميتا سيركاريا. بديله يبقى اسمه ليبتو. ليبتو يعني سيمبل باللاتين. ليبتو سيركاريا. كده رسمت كام لرضة من الخمسة؟ أربعة، يبقى لسه واحدة. البيضة بتنزل ماتيور ولا إيه ماتيور؟ بتاخد أتيته ماتيور. في إيه؟ في سويل ولا دست ولا ووتر ولا أرز رب؟ ووتر، إشمعنى؟ عشان الاثنين. يطلع منها مين؟ ميراثيديا. يخرم الاثنين فاديلا يموت 24 ساعة، خرم الاثنين. حول البروتين. كل اللي فيه دمر حصل له اتروفي ما عدا الجرم تاني. البروتست بقت ريتيا، انما الجرم بقى سيركاريات. كلهم خرجوا من الفيرت فور بقى بالمنظر الحلو ده وبيلعبوا جوه بطن الاثنين. كل التركاريات هتجيب الاثنين وتخرج بره. ازاي ما يخصكش؟ تمام من الاثنين. المهم هتخرج بره الاثنين وتعوم فين؟ في الميه. هتعوم عن طريق مساعدة مين؟ الديل بتاعها. يبقى وات ذا فانكشن اوف ذا تيل اوف ذا سيركل سيركاريا؟ مش سويمنج يا دي بني ادم بيعوم. موتيليتي ان ووتر، صح ولا لا؟ موتيليتي الحركه، فاهم؟ تمام. موتيليتي ان ووتر. طيب هتفضل تعوم وبلاد تشيلها وبلاد تحطها لحد ما يوصل معظمهم لشط الترعه، سامعيني؟ انا بدات اخش على البني ادم اهو، ركزوا عشان دي اهم حته في السايكل. اقول تاني كل السيركاريات يا ابني اللي بيرسم يبص لي هتسيب جسم الاثنين وتنط فين؟ في الميه. مين هيساعدها العوم؟ السيل. هتوصل لشط الترعه. شط الترعه يا دكتور بنعوم عليه؟ لا خلاص هو ادى وظيفته. اول ما يوصل الميتا تركاريا دي للشط الديل بيتفصل ويتفصل في الميه. يبقى مين لوحده؟ ميتا تركاريا تلزق نفسها بالسكر بتاعتها على ورق الخس والفجل والجرجير. سامعيني؟ اللي احنا بناكله مش كده ولا ايه؟ بس خد بالك الشمس تحرقها تموتها على طول. طيب ربنا عامل كل القصه دي عشان دي تموت في ثانيه؟ الله لا طبعا. كل مخلوق ربنا مدير ديفنس ميكانيزم بتاعه عشان يحمي نفسه من الشمس. ايه الديفنس ميكانيزم بتاع اللئيمه دي يعني؟ الغده اسمها ايه؟ تيستوجينات جلان. هتفرز ماده جيلاتينيه كده من الراس وتروح محوطه الميتا تركاريا بالكامل عشان تحميها من الشمس، وهي مزوقه على ورق الخس والفجل والجرجير. يبقى والبتاعه دي مزوقه على ورق الخط اسمها ميتا تركاريا. قرعه كده ولا انسستد؟ انسستد. ميتا تركاريا من اهم رسومات النهارده. امسح بس بيانات البيضه دي. وصلنا يا دكتور للفيجيتابلز والفروتس والجراسس وبقينا كده. ايه اللي انا برسمها دي؟ دي اول رسمه عندك في الكتاب العملي وكله راسمها زباله. بس انت معذور عشان الكتاب راسمها وحش جدا. هي دبل لير مش واحده بس. جواها اورال سكر والاوتوفاجس والجاب والفنترال سكر والمسكولار فارس. محدش بقى يرسم لي سيستوجينوس جلاند. ليه؟ خلاص فضيت صح ولا لا؟ طيب بياناتها ايه دي؟ قرعه كده؟ لا ده وول وده اورال سكر وده مسكولار ايه؟ فارس. وادي الجاب وادي الفنترال سكر واسمها ايه؟ ان تد ميتا تركاريا. الاربع كام دي يا دكتور؟ 5. يبقى انا كده خلصت الاربع. اهم واحده اربع 5 عشان دي اللي هاكلها وتجيب لي العدوى صح ولا لا؟ تبقى هي دي الانفكتد ستيج. ايه اللي انا محتاجه في الرسم ده كله؟ البيضة اساسي فاكرها؟ ودي ودي البيضة والسيركاريا والانتسيب منها تركاريا. طب النبت تركب سيركاريا ليه ما مش انفكتب ولا دايجنوستيك؟ ليه مهمة في الرسم؟ دايما يحب يجي بالك مقارنة مع الاثر بتاعت السيركاريا. يجي الفلاح او اي شخص باد هايجينيك بيرسون، واحد ما عندوش وعي صحي كويس، ياكل الخس والفجل دوت مش مكتوب عليه ايه؟ انتستي ميتاسيركاريا. هنا ادي المود اوف انفكشن، ايه ده؟ انجكشن اوف انتستي ميتاسيركاريا في كونتامينيتد فود او درينك. ناخد دي في اكله ميتافيتا تروح نازله في السمول انتستي. في السمول انتستي بتاعت الراجل في شمس زي بره؟ لا. طب هو احنا في الشمس بره عملنا ايه؟ عملنا انفستيشن صح؟ يبقى لما ننط جوه الانتستين ما فيهاش شمس هنعمل عكسه اللي هو اسمه ايه؟ انفستيشن. يعني يعني تتقطع الحيطه الدبل لاير دي وتطلع تاني فري الميتاسيركاريا. ده الكلام ده بيحصل فين؟ في السمول انتستين اوف مان. يبقى انفستيشن اوف انتستد ميتاسيركاريا اوف فاشيولا ان لارج انتستين. ترو ولا فول؟ فول في السمول انتستين. صح ولا لا؟ جميل جدا. طب هو السمول انتستين هو الفاينل هابيتات بتاعنا؟ انا اروح فين؟ بايل دكت. اعمل ايه بقى عشان اروح بايل دكت؟ كل الميتاسيركاريات هتخرم جدار الانتستين عشان خاطر نبص لي وتطلع بره هنا بره الانتستين اهو. ايه دي؟ الفراغ ده اسمه ايه؟ بيريتونيال كافيتي. طب مين اكبر اورجن نايم على الانتستين؟ قد كده واحمر ومثلث الليفر. طبعا هيروح معظمهم او كلهم خارم الليفر كبسول وماشي في الليفر عامل تانل وطالع من الناحيه الثانيه حظه حلو لقى كده تيوب من دي الفايل دكت راحت الميتاسيركاريات مرشوقه فيها بقت قبض وجابت بيض من دي. او الثاني هتخش جوه ازاي دي؟ عن طريق اكله ملونه. ادي المود انفكشن جوانا في الكون انتستن. في شمس يبقى يحصل ايه؟ اكزستيشن يعني انتستن في الكون انتستن. بعد ما تخرج يعجبها الحال وتستقر؟ لا، انا عايز اروح فين؟ باي دكت. نروح كل الميتاسيركاريات خارمين للسمول انتستين ثم بيريتونيال كافيتي ثم ليفر ثم باي دكت تو بيكام اذر تاجيل وتبدا تجيب البيض مع البايل وينزل لك للسمول وهكذا. ده لا سايكل. وات از ذا انفكتيف ستيج اوف سايكل دي؟ انفكتيف ميتاسيركاريا هي الانفكتيف ستيج في كل حصه النهارده ما قبل البريك او ما قبل الشتوتو. خلاص؟ يعني لحد ما اقول لك خلاص كده ناخد بريك ونطلع بعد شويه يبقى ايه الانفكتيف ستيج؟ انفكتيف ميتاسيركاريا. دايجنوستيك ستيج في كل التريماتود قبل وبعد البريك تبقى ايه؟ بالايج. ايه المود اوف انفكشن؟ انجكشن على طول. بس بعد البريك يبقى بنتريشن بتاع الشتوزوم. صح ولا لا؟ طب جميل جدا. اين يحدث الاكزستيشن؟ في السمول انتستين اوف مان. ايه اللي عملته الميتاسيركاريا؟ ضربت الانتستين ولعبت شويه في البيريتونيال كافيتي. الكلام ده مهم جدا. انا دخلت على الباثولوجي والدياجنوزي ثم خرمت الليفر ثم خرمت البايل داكت ثم بقت قدر. في عندي اربع خطوات اهم والخمسه لوحدها. خرمت الانتستين، اثنين لعبت في البيريتونيال كافيتي ده مهم قوي ده مصيبه ثانيه من الليفر، ثلاثة خرمت الليفر، أربعة خرمت البايت دكت، خمسة بقت أضل، أربعة إيه مع بعض وخمسة بقت إيه؟ أضل. أول أربعة دول بسميهم أكيوت فاشيوليز. قبل كلمة بقت أضل كده. يبقى أول أربعة دول في أضل ولا مفيش؟ مفيش أضل. يبقى مفيش بيض في السول. يعني الأكيوت فاشيوليز يا جماعة ما فيهاش بيض في السول. دي حته سؤال في منتهى الاهميه. يقول لك السول اكزامينيشن فور ايجز از ذا بيست ميثود فور دايجنوزز اوف اكيوت فاشيوليز. ترو ولا فولس؟ فولس على طول. اساسا مفيش قدر. لا استرحتوا مني. في تسميحه كده مش حلوه. طيب بس تسمعوني برضه بيمكن يقول لي تاني. اسمعني الاول ماشي؟ اول تاني اهو. في خمس حاجات عملتهم الميتاسيركاريا جواك. بعد ما كلتها خرمت السمول انتستين، اتنططت في البيبتين كافيتي، خرمت الليفر، خرمت البايل داكت، دول مع بعض ثم تحولت الى ادلت جوه اليومن البايل داكت. اول اربع خطوات بياخدوا شهرين، والخطوه الاخيره بس كمان شهرين، يبقى كله قد ايه؟ اربع شهور. اول شهرين دول بسميهم بري بيتن او اكيوت فاشيوليتس، ما قبل تكون الادلت. بقول ما فيش ام حضيض، يبقى في بطن الطول بس خلاص، يبقى الاكيوت فاشيوليتس دايجنوز باي تول اكزامينشن تو ايه؟ ليفر، صح ولا لا؟ امال بايه؟ حاجه اسمها بقى ان شاء الله حاجه كيرولوجي فحص سيرم انتي بودي كمان شويه ولا دلوقتي. يبقى انا عندي كم مرحله في الباثولوجي؟ لا لا لا لا لا دول واحده ودي واحده، الاربعه الاولانيين اسمهم ايه؟ اكيوت فاشيوليتس، والاخيره لوحدها اسمها كرونيك فاشيوليتس. اول اربعه دول شكوى العيان ايه؟ او قبل شكوى العيان اكيوت فاشيوليتس از كوزد باي ميتا سيركاريا، ده في مجموعه ايه مثلا؟ مجموعة دي في الامتحان acute fasciitis caused by adult fasciitis. مين الصح من الغلط؟ الصح ان acute fasciitis caused by adult fasciitis، ان لسه مفيش ايه؟ adult، صح؟ طيب تعال ناخد الاعراض في الacute fasciitis. كم خطوه هم حصلوا؟ اربعه. خرمت الانتستين، اي حاجه تخرم الانتستين او تلعب في الانتستين او تلمس الانتستين، اربع حروف ان في دي اي اكتب كده. اي حاجه انتستين، ان في دي اي، نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين، اي حاجه انتستين على طول اربع حروف تاخد طول مره، نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. بعد ما خرمت الانتستين لعبت فين؟ في البريتونيال كافيتي، عملت حاجه اسمها توكسيك الرجيك مانيفستيشن، يعني سممت العيان. ما هي يا جماعه بتفرز فورين بادي، الافرازات بتاعتها اللي هو الاخراج بتاعها بالنسبه لنا احنا فورين بادي، يعمل حاجه اسمها توكسيك، نعم، نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. يا ريت نبقى مع بعض بسرعه شويه، يعني تمشوا معايا ماشي؟ عشان اقول انا دي وانت لسه بتكتب في دي، ما تسمعهاش وانا كده. اول خطوه اتخرمت الانتستين، عندي كام حرف؟ اللي هم نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. او كتاب مش كاتب باين ابدومينال بين، في واحده منهم كتبها مش فاكرها، صح؟ ابدومينال بين، مالكش دعوه، تكتب الاربعه عندك. ما هو كل مره بيكتب لك ثلاثه من دول بس راندوم كده. وانا كل مره هحفظ هو كاتب انهي ثلاثه في الانستنت ريبتيشن دماغي، الاربعه الصنبه. خلاص؟ طيب. بعد ما خرمت الانتستين اتنططت فين؟ في سمير كافيتي، بتعمل لك حاجه اسمها تسمم. اعراض التسمم دون انتوا بتاخدوا معايا من افتح مش كده؟ مش محتاجين عندي الوقت. المهم يعني هو اخترع دي، فاهم وانا اقتبستها منه. فاهم يو، عرفتوها طيب؟ طب هو لسه هيقولها لكم بقى. فيفر، انوركسيا، هيدك، ماليز، ارتكاريا. اكتب كده. اي حاجه تلعب في البريتون عندنا من هنا لحد اخر المنهج بتعمل تتمم من العيان، اعراضه خمسه. فاهم يو، فاهم انت؟ هي دي، فيفر، انوركسيا، هيدك، ماليز. ماليز يعني ايه؟ ماليز يعني همدان، تعبان، ارتكاريا. اكتب ده، كاتب لك اثنين منهم بس، مالكش دعوه، حط الخمسه عمياني. فيفر، انوركسيا، هيدك، ماليز، ارتكاريا. يبقى انا يا دكتور عندي الباثولوجي كام مرحله؟ اثنين، اللي هم ايه وايه؟ اكيوت وكرون، اللي هي بري بيتا تو بيتا. الاكيوت كام خطوه؟ اربع خطوات، والكرون خطوه واحده اللي هي بقت ادلت وخلاص، صح ولا لا؟ ناخد الاكيوت الاربع خطوات، كرم الانتستين، ان بي دي اي، نوزيا، فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين. اتنططت وتممت الكافيتي، فاهم يو، فيفر، انوركسيا، هيديك، ماليز، ارتكاريا. طيب مش عارفين يكونوا ماليزا هي؟ حاسس بيكم. ماليز، ماليز يعني همدان او واحد مسافر مره ثانيه. بعد ما اتنططت في الكافيتي خرمت مين؟ الليفر، صح؟ هيباتو ميجالي وهيباتي فين؟ طبعا لازم يحصل هيباتوميجالي. ولما يحصل هيباتوميجالي يا جماعه الليفر بيعمل ستريتش كده لما يكبر بايه بيستريتش الكبسول بتاعته، فبتعمل ايريتيشن في النيرف ان بحيث توجع جامد جدا. طب هو اصلا ليه في هيباتوميجالي؟ انت مطالب بالكبسول خلاص هيباتوميجالي بس اثنين، بس انا بحب تفهم في ايوه في فورم باي دخل جوه الليفر صح ولا لا؟ يوم الجسم يبعت كميه دم فظيعه جوه الليفر مليانه انفلاماتوري تتحقق. شوف ايه الحكايه؟ طب الدم ده لما يخش بغزاره في الليفر يقوم يسخن شويه دم صح ولا لا؟ فاهمين؟ يبقى دم يسخن يستريتش الكبسول يبقى تكتيك. سهل الكلام؟ جميل قوي. بعد يا دكتور ما خرمت الانتستين وتممت الكافيتي وخرمت الليفر، خرمت مين؟ اخر واحده البايل دكت. وطالما خرمت البايل دكت هينزل دم جوه البايل يحصل انيميا صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا انيميا ولا ما عندناش؟ عندنا انيميا عشان في نزيف جوه مين؟ جوه البايل. جاي من النزيف؟ جاي من جدار البايل دكت اللي اتخرم صح ولا لا؟ نزيف جوه البايل يعني ايه؟ يعني الكلمه الحلوه دي هيمو بيليا. هو الكتاب مش كاتب الكلمه دي ولا الورق، انت اكتبها انت برضه جنب كلمه نزيف في البايل اكتب هيمو بيليا عشان لو قلتها بشكوى تبقى ايه يعني تتنخ منك قوي. خلصت مرحله اكيوت، خلصت كام خطوه؟ ما انا ههريك النهارده، انا عايزك تخرج وانا عايز امتحن دلوقتي. ماشي؟ كام خطوه في الاكيوت؟ اربعه. خرمت الجسم ان بي دي اي، سممت الكافيتي فاهم يو صح ولا لا؟ خرمت الليفر كلمتين باكتريين، خرمت البايت ده نزفت دم نزل هيموفيليا حصل انيميا. الانيميا كنت من واحد ساكت؟ لا بقى انا اتخنقت بقى، ايه الهيصه دي؟ دم وخرام وبتاع، لازم اتصرف. عندي كام تايب اوف اميون سيستم؟ اثنين، هيمورال والسيل جيتد. الهيمورال ده بيطلع انتي بادي اللي هي الجاما جلوبلين بروتين صح؟ بيحصل هايبر جاما جلوبلين صح ولا ايه؟ انما السيل جيتد هيطلع انفلاماتوري سيلز وايت بلاد سيلز كتيره. مين الخليه المناعيه الاولى ضد البارازايت؟ الايزينوفيل. يحصل ايزينوفيليا. الايزينوفيليا يا جماعه لا تتعدى نسبتها 5% النورمال بيرسون 5% السؤال ده؟ طيب 5% اوف ايه؟ اوف توتال ليوكيتيك كاونت. لكن في راجل عيان بالحاجه باراسيتولوجي ممكن تترفع تبقى 50 60 70% من التوتال ليوكيتيك كاونت كله ايزينوفيل. اسمها ايه بقى؟ ايزينوفيليا. على فكره الصمبه واحده الايزينوفيليا بتلزقها في اي بلاد سيل في اي سي بي تي في اي بار اي حاجه باراسيتولوجي على طول اقول لك هنعمل سي بي تي هنلاقي ايه؟ عمياني من غير ما تكون فاهم انا بتكلم في ايه؟ ايزينوفيليا. ماشي؟ ومعاه حاجه سبيسيفيك للدوز لكن لازم ايزينوفيليا. ده لو العيان ايزينو كومتا عشان بعد كده ناخد عيان غلابه عندهم ايدز بالمره وباراسيتولوجي او باراسايت مفيش بقى حاجه هتترفع صح ولا لا؟ هو عنده فهمته؟ بعدين بقى ان شاء الله. في بيض ولا مفيش بيض في المرحله دي؟ اوعى مفيش بيض ليه؟ عشان لسه خمسه ما حصلتش، لسه الغدد ما اتكونتش. لو انت في السول يبقى مش ممكن هشخص ابدا المرحله دي بالسول انالي صح؟ طب مرحله اللي بعدها اللي هي كرونيك اللي هي شهرين اخرانيين اتكونت مين؟ ولا كلمه زياده. القدر قد بتاع قد صباع ايدك كده في جرها قد ايه؟ 3 سم و10 سم و7 سم. كل البتوع دول لما تحشروا في الفتله اللي اسمها بايز دكت يعملوا فيها ايه؟ اوبستراكشن فايبروزن اوبستراكشن في البايز دكت يحصل اوبستراكتف ايه؟ جون. يبقى اهم عرض في كرونيك مانيفيستيشن اوبستراكتف. طيب كده البايز ده هيعرف ينزل في الانتستين ولا مش هيعرف؟ مش هيعرف ويتحوش في البايل دكت والجول بلادر. يحصل بقى كوليتي ستايل صح ولا لا؟ ويمتد الانفكشن بتاع الجول بلادر ما هم نفس الفتحه البنكرياس ده والبنكرياس. يا نهار ازرق دي اسمها ايه دي؟ بيليري سيستم صح؟ هذا البيليري سيستم هيتملي تبييض سبريتيف كولانجايتس. كلمه سبريتيف كولانجايتس فين الورق؟ فين الورق هيطلع؟ سبريتيف كولانجايتس اللي عندك دي يعني باط ان ذا بيليري سيستم تبييض جوه البيليري سيستم ثغرة الكولانجايتس. أعراضه قلنا جوندس وهيماتوميجالي. البايل هيعرف ينزل في الانتستين ويساعد في الهضم ولا مش هيعرف؟ مش هيعرف. يبقى الهضم شغال كله ولا هيحصل؟ indigestion تحت عندك ايه؟ عسر الهضم. عسر بالسي، اكتب عسر الهضم يعني indigestion نتيجة توقف البايل عن الانسياب داخل الانتستين. شوف الحلاوة. ماشي؟ بس ادي الاكيوت وادي الكرونيك فالشريط. في مشكلة؟ واضحة زي الفل. طب في الكرونيك فالشريط مين عامل باثولوجي؟ برضه الميتا تركاريا؟ اقدر. الميتا تركاريا دي هي الطفلة بتاعت القدر مش كده؟ هي البيبي بتاعت الشيوخ صح ولا ايه؟ حتى بيسموها جيفنايل بلو. جيفنايل يا بيبي. ماشي؟ لما تلاقي كلمة جيفنايل بلو ما تحطش هي ميتا تركاريا. فاهمين قصدي؟ فاهمين. المرحلة الكرونيك دي عشان خاصها بالتول اكزاميشن فور اكز ولا معرفش؟ ده اساسي للتول. مليان بيبي. لكن المرحلة الكرونيك لما تبقى بقى ايه بقى لها سنة مثلا. يعني حصل اوبستراكشن في البايل داكت. هنا البيض هيتحبس مع مامته في البايل داكت. صح ولا لا؟ يبقى برضه البيض مش حين. يعني البيض ما بينزلش بدري قوي عشان مفيش قدر. وما بينزلش متأخر قوي عشان اتحبس فين؟ فين؟ في البايل داكت. طيب. كده بقى هنعرف نعمل شوية ده. سهل الكلام؟ دكتور. نعم. بتاع بداية الكرونيك. ايوه. لما بقى نطور ونفرش على السنة يحصل بقى احتجاج جدا. في بداية الكرونيك. اه طبعا. يروح بقى دكتور ويتعالج. خلاص لو طرش على السنة. المفترض هنعرف منه ترى حلو ايه. هو نفسه بقى هيبقى الغالب ما كانش بعيد او طرش. دكتور اللي انا شرحته اتفهم في الباثولوجي؟ الحته اللي جايه دي اساسي بقى ملهاش علاقه بقصتنا خالص اللي انا قلتها النهارده. بعض الناس ركزوا في الكلام. العيان لما يبقى بقاله مثلا عنده سنتين ثلاثه في الشيوله ده متاخر قوي مش كده؟ ده بعد الكرونيك بشويه كمان. وكاتب الشيء برضه مش هتحس برضه بقرا مش هتحس كده كمان عيانه ودينا الدكتور صح ولا ايه؟ القطر تبقى تقطع البايل ده وتقعد جوه الليفر بتاثر على الليفر اهي صح ولا لا؟ ده البني ادمين والحيوانات. مين الحيوانات دول؟ كاتب الشيء. طيب وتقعد جوه الليفر وتتجوز وتبيض وتعملوا سكندري هابيتات ده بعد الكرونيك بسنتين ثلاثه صح ولا لا؟ يبقى الحته بتاعت البقره العيانه لو هي عيانه بقى لها سنين هلاقيها مليانة قطط في فشيولة وفشيولة ايه؟ صح؟ بعض الناس اللي مخها تعبان بتحب تاكل الكبدة نية مباشرة من بطن البقر على طول. يجي بقى كوليسترول طيبين الجسم طالب سكينة في بطن البقرة طلع الكبدة وعلى بقه على طول. يخرب بيتك. ليه؟ قال يعني بقى لسه فيها الفيتامينات والبتاع ولسه بكيف يعني لذة. اسمع بقى. حظه المهبب ان البقره او الخروف دون كان عنده كرونيك فشيوز من زمان. ماشي؟ يبقى الكبده فيها ايه؟ قدرت فشيوله عايزه وبتلعب وعماله تبيض وتغير وانت اللي عرفتها صح ولا لا؟ وانت عمال تظبط او هو بقى اللي اتهشم فيه هو عمال يظبط راح دخلت واحده او اثنين من الفشيولات شبطت بالسكرز بتاعتها في اللارنجيال والفرنجيال ميكرو وعمال بحمار حتى ما بينضفش. طيب اسمعوني خبطت في الفارنج اللي ببلع منه مع اني ما بلعش مش مشكله لكن شبطت في اللارنج يبقى النهارده مش هيكون لان اللارنج يا جماعه هو المكان اللي بتنفس منه مع ساعتين ثلاثه اربعه هو طبعا عمال يكح مش عارف في ايه ونفسه زق شويه وبدا يزرق ايه اللي بيحصل ده؟ ده هي شطانه بالسكر في اللارنجيال ميكوزا عم حاطه لارنجيال وول ايديما فاللارنج بدا يتقفل واحده واحده صح؟ مع الوقت يحصل اير واي اوبستراكشن سفوكيشن اند ديث. ده لو كان كبده نيه بتاعت بقره او خروف وكان عيان بايه؟ بالفاشيوس صح ولا لا؟ ده اسمه هالدون ده هنتهري في الامتحان. انتربريت وي ماست نوت ايت رو ليفر او وي ماست افويد ايتنج رو ليفر. هتقول له ايه؟ تو افويد هالدون تاخد صفرين تو افويد هالدون وتشرح وتقليل صح ولا ايه؟ فهمت؟ هذا المربع هام لبكره الصبح. جالك العيان في الاستقبال شايلينه الحق يا دكتور الراجل ده كنا بنضرب سكينه في البقره وضربنا حتتين كبده بدا يتخنق ويدرك. انت بقى فاهم وكنت بتاخد زمان درس مع الدكتور ايمن بتاع البقره فواد رقم في البقره عارف ان ايه ديا اسمه ايه هدو يعني عنده ايه في اللارنج قطط فشولة عايشه. انت في استقبال البطنه مفيش حسك خالص غير البلط المخرم من عليك وزيت السبرت دي اقصى حاجه ممكن تحبها الناس. تبدأ ازازه السبرت فيها الخلاصه تمسكها وتدي له بقين بس بقين وانت بقين وتثبته بيها تبقى ليله لا بقين يتغرغر بيهم يعني يتغرغر بيهم يتغرغر يعني يقعد يرطشهم كده في الدارك بتاعه. هي زيك بالظبط اول ما تشم السبرت هتنبسط بيحصل ريلاكسيشن في السطر تروح وقع تحت وسايب اللي انا يبقى التريتمنت immediately باي جارجلينج اوف الكوليك خلاص. سؤال المعتاد اللي مش في انا مالي ما تقع ان شاء الله في البق اللي جنبه المهم هفتح دوره خلاص. ايه المشكله؟ لا هي سادة اللمس ضيق لكن الوقت بقى الدنيا واسعه تمام. وبعدين خد بالك انها بعد الالكول دوت الالكول دوت بتبقى يعني زي حته وماشي كده بارلايز تمام مش تعمل حاجه خالص تمام. ماشي يا اخوانا ممكن تفشل زي ما الدكتور قال فعلا وما تقعش ولا حاجه منها حاجه اسمها تراكيوس عارفينها دي؟ نخرج فوق هنا خارمين التراكيه نطلع عليها فشل وتبدا من الحته اللي فوق دي باي باص يعني رجع مش عارف الكلام ده خالص الكلام ده جراحه وبتاع احنا نعالجها ازاي في الباره انت جاردنج وين هالكوليكتر. يبقى الهلزوم ده يا جماعه حاجه طبيعيه يعني بتحصل في الباثولوجي بتاعنا العادي؟ لا خالص ده حاجه استثنائيه. لو كانت كبده نيه فيها قطط فشيوله يعني انا لو كلت قطط فشيوله يجي لي السايكل دي؟ ابدا انا لو كلت دي بس يجي لي السايكل يعني مش كلت كبده نيه فيها فشيوله يجي لي فشيوليزيس بقى ولا لا لا لا خالص يجي لي هلزوني ما حصلش حاجه خالص. فاهمين حاجه؟ يبقى انا عشان يجي لي فشيوليزيس بالمنظر ده لازم اكل مين؟ الانسنسيف ميتا سيرفر. طيب عايزين بقى نشخص المرض. انا ما تعديش من قطط فشيوله نيفر دي بس المعديه ولا حتى لو كانت البيضة ما الكبده ان هي فيها بيض برضه بتاع البقر فيها بيض وهتاكل هينزل في الطول بتاعك زي ما هو كده من غير ما يعديه. دي الوحيده اللي بتعرف تخرم وتتمشي ده ايه؟ ايه؟ ذا اونلي انفكتيف ستيج هي مين؟ انفكتيف بيتا سيركاريا. كلنا بيضه كلنا سيركاريا كلنا قطط فشيوله كلنا اي مرحله في المراحل السايكل ات دازنت كوز اني باثولوجي اكسبت القطط ممكن تعمل اسمه ايه؟ هلزون. دول بقى هلزون اهم حاجه ونشرح براحتنا يعني حتى لو قلت سفوكيشن وشرحت القصه وسيب اسمه سبع نص الدرجه ماشي يبقى هلزون عنوان وتروح شرحه تحت. لما يجي السؤال ايه؟ وي ماست دونت ايت روليفر او ماست افويد ايتنج روليفر. بصوا عايز اشخص الحته اللي جايه دي جامده خالص برضه. بص لي دكتور تشخيص عنوان رئيسي طلع منه تهمين يجي لك العيان في العياده على طول بتاخده على المعمل وتقعد تحلله يورين وسموم ودم واي حاجه معديه ولا لو بتكشف عليه وتسمع القصه بتاعته يبقى لازم نسمع القصه بتاعت الهيستوري ونعمل ايه؟ شوف سيمبتوم دو تايم صح ولا لا؟ ده اسمه تشخيص مبدئي في العياده. ولما الكلام بتاعه يوجهني ناحيه مرض معين او ما اعمل ايه؟ اوديه المعمل واعمل تحاليل صح ولا لا؟ يبقى انا عندي كلينيكال دايجنوزز وايه؟ ولابوراتوري دايجنوزز. كلينيكال دايجنوزز ان راجل بياكل خضار دايما نايم ايه؟ من غيط على طول ده الهيستوري بتاعه وشويه اعراض بقى هيباتوميجالي وجندس وبتاع. فاهم الكلام؟ ده كلينيكال دايجنوز. لابوراتوري بص لي هطلع منه تخمين رقم. يبقى في ايه فوق ده الكبير ده؟ دايجنوز. يا ابني بص لي تربيت الورق بص لي يا جماعه هطلع منه تخمين. مين ومين؟ كلينيكال ولابوراتوري. كلينيكال ديكشن. لابوراتوري طلع منه تخمين رقم. ها؟ برافو عليك. دايركت وان دايركت. ايه الفرق بين الاثنين بقى عشان اول مره تسمع الكلام ده؟ الناس اول مره معايا. ها؟ ايه لا انا عايز كلام عام كده دايركت يعني اشوف بعيني حاجه مباشره من الدوده اللي هي مين؟ البيضه. البيضه او الانتجن بتاعها هو الانتجن البروتين اللي على سطح الدوده نفسها اللي على سطح التركاريا نفسها الميتا تركاريا نفس الانتجن وهي سارحه في جسمك بيحصل منها ديتاتشمنت بيطلع بروتين بتاعها كده يسيح في دمك ده اسمه انتجن بيطلع له انتي ايه؟ انتي باض. يبقى انت لو قدرت تقفش الانتيجين او تقفش البيضه وتشوفها يبقى انت عملت حاجه اسمها دايركت دايجنوز. طب ايه اللي بقى الاندايركت؟ ان انا اقفل حاجة مش هي مطلعها الدودة بقى الجسم مطلعها بالضغط اللي هي مين؟ الانتي بادي. يبقى برضو سهم عنوان رئيس اسمه ايه؟ دايجنوز. طلع منه ايه؟ سهمين. طلع بقى حفظ كلينيكال ولابوراتوري. لابوراتوري طلع منه دايجنوز. طب الدايركت طلع منه بيضة وانتيجين صح؟ انما الاندايركت هو سهم واحد انتي بادي. فاهم الكلام؟ طب تعال نشوف البيضة والانتيجين. هلاقي البيضة فين؟ تقول اناليسيس فور ايج وتروح رسمها بالتفصيل بالخمس بيانات. سهل الكلام؟ طيب يا دكتور لو عايز اجيب البيضة من منبع جوه، هو منبع فين؟ في البايظ ده صح؟ بنخش بالمنظار بالطول من تحت كده نخش او حتى من بوكه لحد ما نوصل للفتحه اللي في جيوبنا من الخرم ده اللي بيعدي البايل وبيعدي البنكرياس السيكويشن اللي اسمه ايه يا بتوع الاناتوم السنه اللي فاتت؟ ميجور يودينال لابيلا. ده بيعدي البايل والبنكرياس السيكويشن. اروح داخل بسن المنظار وشاطر اشفط بايل مليان ايه ده؟ مليان بيض. مش ممكن يطلع عضلت ابدا انها شطاره في ايه؟ الذكر بتاعتها. لكن هيطلع لك فين؟ انا دخلت خط المنظار صح؟ اسمها يودينال اسبايريشن. مهمة خالص دي. يودينال اسبايريشن. يبقى انا هدور على البيضة بحاجتين، يا في الستول يا في ايه؟ يا في البايض. وفي البايض اسمها ايه؟ يودينال اسبايريشن. طب هدور على الانتيجين فين؟ في السيرم بتاع الراس عادي خالص. طب هدور على الانتيجين بتاع البيضة في الستول، ما هو نفس الانتيجين بس الانتيجين في الستول بنسميه كوبرو انتيجين. بنسميه ايه؟ كوبرو انتيجين. يبقى انا عشان خاطري تاني، عشان خاطري بالطول دايجنوزز ها كلينيكال لابوراتوري. على فكره السؤال من اخر السنه هو دايجنوز، ركزوا معايا. كلينيكال لابوراتوري ده كلينيكال ريسيرش لابوراتوري دايركت وان دايركت. الدايركت ايج وانتيجين. الايج هشوفها برده بحاجتين، في الطول وبايل. الانتيجين هشوفه على طريقتين، في السيرم وفي الستول، بس في الستول اسمه ايه؟ كوبرو انتيجين. طب الاندايركت ايه بقى كلام خالص؟ اندايركت يا دكتور جاست اسماء تستات عمياني كده. اندايركت هيم اجلوتينيشن تيست، اندايركت فلوريتنت انتي بودي تيست، انزيم لينكد اميونو سوربنت استي. دي جاست ثلاث اسماء بتحطوهم عمياني في اي سيرولوجي. طب اديك خلاص. لا اكتب الاسم كامل طبعا دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ هنا مكتوب اثنين، كمان شويه مكتوب ثلاثه، انت تكتب الثلاثه على طول وخلاص. مفهوم؟ اللي هم اللي فات واللي هات، اي فات واي هات وايلايزا. دول تفاصيلهم في المايكروبيولوجي ما يخصناش. احنا جاست ننزل خلاص. نحطهم